يستبرئها أو يستبرئها؟ يستبرئها. نعم. حتى يستبرئها. فإن خالف صح البيع دون تزويج، وإن أعطى سلبيته أو أم ولده أو عتقه بعمره لزم استبراءه نفسيا إن لم يكن استبراءها. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. وقد سبق لنا تعريف الاستبراء لغة وشرعا، وأن المصنف عرفه شرعا بأنه تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، أليس كذلك؟ والتعريف الراجح معنا ما هو؟ ها، هو تربص يعلم منه براءة الرحم، يعلم منه براءة الرحم ليشمل غير ملك اليمين، ليشمل من فسخت بفسخ أو خلع أو ونحوه. ولهذا شيخ الإسلام عنده قاعدة: كل فرقة لا يتمكن الزوج من مراجعة زوجته فهي استبراء، كل فرقة لا يتمكن الزوج فيها من مراجعة زوجته فهو استبراء، لأنها بانت منه بينونة صغرى، وفي الثلاث تكون بينونة كبرى. قال: من ملك أمة. وقد مر معنا أن الاستبراء يكون واجبا في ثلاث مسائل، صح ولا لا؟ المسألة الأولى إذا ملك أمة، المسألة الأولى إذا ملك أمة فلا بد من استبرائها، لا يجوز له أن يطعها حتى يستبرئها بأي طريق، ملكها بهبة، ملكها بسبي، ملكها بشراء، لا بد من استبرائها. هذا الحال الأولى التي يجب فيها الاستبراء. قال: من ملك أمة يوطأ مثلها، يوطأ مثلها. فلو ملك أمة لا يوطأ مثلها لا يشترط الاستبراء، لو ملك أمة أقل من تسع فإن هذه لا يوطأ مثلها، لا يوطأ مثلها، لو ملك أمة عمرها خمس سنوات ست سنوات فلا يشترط الاستبراء. قال: ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك، الذي غير السبي والهبة ونحوه كالإرث مثلا، إذا ورث الأمة من أخيه ولا أو من عمه أو غيره، أو أوصي له بالأمة قال: بعد موتي أعطوا الأمة فلانا ونحوه. قال: من صغير وذكر وضدهما، وهو الكبير والمرأة. يعني من ملك أمة، من ملك أمة سواء هذا المالك صغير أو المالك كبير، واضح ولا لا؟ أو المالك امرأة أو غيره، فمن ملك أمة لا بد أن يستبرئها، لا بد يستبرئها حتى يعلم أن هذا المولود لو لم يستبرئها قد تكون حاملا ويكون هذا المولود ملكا لغيره، لغير من ملكها، فلا بد من استبرائها، لا بد من استبرائها. قال: ولكن المصنف يقول: من كبير، من صغير وضدهم، هو الكبير والمرأة. الذي يستبرئ الأمة الرجل إذا ملكها، الرجل إذا ملكها. المرأة إذا ملكت الأمة ما يشترط استبراء لأنها لا تطأ، لأنها لا تطأ. لكن لو ملك هذه الأمة من امرأة، المصنف يقول اشترط استبرائها. يعني لو أنك الآن اشتريت المرأة من امرأة، يعني هذه الأمة كانت مملوكة لامرأة، اشتريتها أنت من امرأة، المذهب لابد من استبرائها. أو شريتها من صغير، هذه الأمة لصبي، يعني صبي عمره سبع سنوات يملك هذه الأمة، إما أن ورثها من أبيها أو أعطيت له، فاشتريتها منه، اشتريتها من الصغير، الصغير لا يطأ، المذهب لابد من استبرائها، لابد من استبرائها. والقول الثاني لا يشترط، قول الثاني لا يشترط، لأن الغرض من الاستبراء براءة الرحم، الغرض من الاستبراء براءة الرحم، وهذا يحصل، هذا يحصل. قال: من صغير وذكر وضدهما، وهو الكبير والمرأة، هو الكبير والمرأة، يعني ضد الصغير وضد الذكر، ضد الصغير الكبير، وضد الكبير وضد الذكر المرأة. قال: حرم عليه وطؤها ومقدماته، حرم عليه وطؤها ومقدماته. أما الوطأ فالأمر ظاهر، لا يجوز أن يطأ الأمة إذا ملكها وانتقلت إليه إلا باستبراء. والمقدمات أيضا يقول ما يجوز المقدمات، يعني القبلة المباشرة هذه ما تجوز. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الوطء، وقد لا يملك نفسه، وقياسا على المحرم. المحرم منع من الوطء وهو محرم، وكذلك منع من أي شيء؟ من مقدماته. فكذلك هنا، فكذلك هنا. والقول الثاني أنه لا يشترط، القول الثاني أنه لا يشترط أن يمنع من مباشرتها، إنما يشترط أن يمنع من وطئها حتى يستبرئها. أما المباشرة فلا بأس، المباشرة المقدمات لا بأس به. وقالوا لا تقاس على المحرم، لا يقاس على المحرم، لأن المحرم ممنوع من الوطء أصلا، المحرم ممنوع من الوطء، فالمباشرة مقدمة للوطء، المباشرة مقدمة مقدمة للوطء. أما بالنسبة ل أما بالنسبة للأمة، أما بالنسبة للأمة فحرم للتأكد من براءة الرحم، منع من الوطء وحرم عليه الوطء للتأكد من براءة الرحم، وهذا لا تمنعه المباشرة. يعني الإنسان لو باشر أمته فإنه يتأكد أنها يعني يتأكد من براءة الرحم، لأن المباشرة ما تمنع الاستبراء، المباشرة ما تمنع الاستبراء. والحج منع من الوطء بقصد الوطء، منع من الوطء بقصد الوطء، محرم لذاته. أما بالنسبة للاستبراء فليس محرم الوطء لذاته، محرم لأجل لأجل نتأكد من براءة الرحم، لأجل نتأكد من براءة الرحم. والمباشرة ما تمنع ذلك، المباشرة ما تمنع ذلك. ولهذا القول الثاني أنه له أن يباشرها، القول الثاني أنه له أن يباشرها، أن يباشرها. وهذا أقرب، هذا أقرب، إلا إذا خاف، خاف أن لا يملك نفسه، نقول لا، إذا خاف أن لا يملك نفسه فإنه لا تجوز المباشرة. قال حرم عليه وطؤها ومقدماته، أي مقدمات الوطء من قبلة ونحوها قبل استبرائها، قبل استبرائها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. رواه أحمد الترمذي وأبو داود. وفي رواية: أن يسقي ماءه ولد غيره، ولد غيره. ولنهيه في غزوة أوطاس، نهي في سبايا أوطاس: لا تطأ حامل حتى تضع، ولا حائض حتى تحيض حيضة، ولا حائض حتى تحيض حيضة. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. والعلماء يقولون الوط له تأثير في الحمل، الفقهاء رحمهم الله يقولون الوط له تأثير، له تأثير في الحمل، له تأثير في الحمل. ولهذا يقولون قد يتخلق الولد من ماء الرجلين، قد يتخلق الولد من ماء الرجلين، لكن الظاهر الطب الآن يقولون لا يمكن إلا. فعلى كل حال الفقهاء ذكروا هذا، الفقهاء ذكروا هذا. قال: وإن اعتقها قبل استبرائها، وإن اعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها. هذا هو قال: وإن اعتقها قبل استبرائها، يعني ملك أمه، ملك أمه ثم اعتقها، ثم اعتقها وأراد بعد ذلك أن يتزوجها، أراد بعد ذلك أن يتزوجها، لا يجوز إلا بعد استبرائها، لا يجوز إلا بعد استبرائها، إلا إذا كان قد استبرأها. أنتم معي؟ إلا إذا كان قد استبرأها، يعني رجل اشترى أمه، رجل اشترى أمه ثم استبرأها، استبرأها ثم اعتقها، ثم اعتقها وأراد الآن أن يتزوجها، هل اشترط أن يستبرئها؟ لا، لأنه استبرأها. طيب اشترى أمة، اشترى أمة ثم اعتقها قبل أن يستبرئها، اعتقها وأراد أن يتزوجها، هنا يجب الاستبراء، هنا يجب الاستبراء. وإن اعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها، إن كان بائعها يطأها، إن كان بائعها يطأها. يقول: وكذا ليس لها أن تتزوج غيره، يعني لا يجوز لها أن تتزوج غيره، أي غير السيد، أي غير السيد، إن كان بائعها يطأها، إن كان بائعها يطأها. يعني لو اشتراها من شخص، لو اشتراها من شخص وهذا البائع يطأها، هذا البائع يطأها، فالمشتري اعتقها، اعتقها قبل استبرائها بعد اشتراها من بائعها ثم أراد هنا أن يتزوجها، فلا يجوز، لأن البائع كان يطأها، وقد يكون في الرحم ولد، قد يكون، قد تكون حاملا. وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطأها، إن كان بائعها يطأها، يعني غير السيد. المسألة الأولى السيد يتزوجها، وهنا ليس السيد، هنا سيتزوجها غير السيد، سيتزوجها غير السيد. فإذا كان من باعها سواء من كان يطأها أو وكذا ليس لها أن تتزوج غيره أي غير السيد، غير السيد إن كان بائعها يطأها، إن كان بائعها يطأها. نعم لا بد من استبراءها، لا بد من استبراءها. أما إذا كان البائع لا يطأ، إذا كان السيد التي هي عنده لم يطأ فلا بأس، لا بأس أن يجمعها بدون استبراء. طيب قال ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها، هذا الحالة الثانية، هذا الموضع الثاني مما يجب فيه الاستبراء، هذا الموضع الثاني مما يجب فيه الاستبراء. الموضع الأول إذا ملكها، إذا ملكها، ثم ذكر مسائل تتفرع عليه، تتفرع المسألة الأولى على الموضع الأول. الموضع الثاني إذا وطئ الأمة، إذا وطئ الأمة ثم أراد أن يزوجها، إذا وطئ الأمة ثم أراد أن يزوجها أو أراد أن يبيعها، يعني أراد أن يخرجها من ملكه، فلا بد من استبرائها، لا بد من استبرائها، هنا يجب الاستبراء، هنا يجب الاستبراء. يعني إنسان عنده أمة، عنده سرية، عنده سرية أمة يطأها، ثم بعد ذلك أراد أن يزوجها، أراد أن يزوجها لعبده أو لعبد آخر أو لحر بشروطه، أراد أن يزوجها، لا يصح التزويج هنا، لا يصح إلا بعد أن يمتنع السيد عنها حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة، فإذا استبرأها جاز له أن يزوجها. قال أو بايعها، أو بايعها يعني عنده أمة يطأها ثم أراد أن يبيعها، ثم أراد أن يبيعها، لا يجوز أن يبيعها حتى يستبرئها، لا يجوز أن يبيعها حتى يستبرئها، أو بيعها حرما حتى يستبرئها، فإن خالف صح البيع دون التزويج. طيب إن خالف، إذا زوجها قبل أن يستبرئها، ها نقول التزويج لا يصح، العقد باطل، العقد باطل لا يصح. طيب إذا باعها، باعها قبل أن يستبرئها، باعها قبل أن يستبرئها، يصح البيع، البيع يصح، يصح، لأن عندنا فرق بين البيع والتزويج، عندنا فرق بين البيع والتزويج. فالتزويج الغرض منه الوطء، التزويج الغرض منه الوطء، فلا يجوز ولا صح العقد، ولا صح العقد. البيع ليس الغرض منه الوطء، قد يكون الوطء وقد يكون غيره، فقد يبيعها على شخص يريد منها الخدمة، يريد منها الخدمة، أو يريد أن يتكسب، يبيعها بأغلى، إذن البيع له أغراض، البيع له أغراض غير الوطء. فإذا خالف وباعها السيد وهو يطأها، باعها قبل استبرائها، ها صح البيع، صح البيع، لكن لو زوجها لم يصح النكاح، لو زوجها لم يصح النكاح. لكن من اشتراها هل له أن يطأ؟ قل لا، لا يجوز أن يطأ حتى يستبرئها، لا يجوز أن يطأ حتى يستبرئها، لكن الكلام على صحة العقد، فعقد البيع صحيح وعقد النكاح غير صحيح. فإن خالف صح البيع دون التزويج، وإن اعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها. إن اعتق سريته، إنسان عنده أمة يطأها، عنده أمة يطأها، فقال أنت حرة، أنت حرة، الآن هي حرة لها أن تتزوج، أليس كذلك؟ لكن لا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرئ نفسها بحيضة، تستبرئ نفسها بحيضة، ما في أحد يستبرئها، ليس لها سيد حتى يستبرئها سيدها، لكن هي تستبرئ نفسها، فإذا حاضت حيضة جاز لها أن تتزوج. قال أو أم ولده، أو أم ولده يعني لو أنه أعتق أم ولده، لو أنه أعتق أم ولده، يعني أمة يطأها سيدها فحملت، حملت بما بما فيه خلق الإنسان، أو ولدت، ولد منه ولد، ثم اعتقها، قال أنت حرة، أنت حرة، لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد أن تستبرئ نفسها بحيضة. قال أو عتقت بموته، أم الولد تعتق بموت سيدها، عتقت بموته، هي الآن حرة، هي الآن حرة، فهل لها أن تتزوج؟ نقول لا، ليس أن تتزوج إلا إذا استبرت نفسها بحيضة، إذا حاضت بعد موت سيدها، حاضت حيضة واحدة جاز لها أن تتزوج، جاز لها أن تتزوج. قال أو عتقت بموتها لزمها استبراء نفسها، استبراء نفسها. طيب لماذا يلزم الاستبراء في الحالات هذه كلها؟ لأنها قد تحمل من وطء، الزوج، قد تحمل من وطئ الزوج فيطأها الثاني ويظن أن الحملة منه. قال إن لم يكن استبرأها. أما إذا استبرأها قبل بيعها أو استبرأها قبل عتقها أو استبرأها قبل موته فإن هنا لا يحتاج، لا يحتاج استبراء. قال إن لم يكن استبرأها، إن لم يكن استبرأها. قال واستبراء الحامل بوضعها كل الحمل، استبراء الحامل بوضعها كل الحمل. الحامل كيف نعلم ببراءة الرحم؟ الأمة لا بد أن تضع، الأمة لا بد أن تضع حملها كل الحمل، يعني إذا كان توم ها تضع الاثنين، وإذا كان الحمل واحد لكنه متقطع في بطنها، قد تكون أكلت علاجا أو شربت شرابا قطع الحمل في البطن، لا بد أن يسقط كله. يعني لو سقط الحمل الذي في البطن وبقي منه يد، قطعة يد في بطنها، فإنها إلى الآن ما خرجت، ما استبرئت إلى الآن، إلى الآن ما استبرئت، لا بد أن يخرج الحمل كله. قال واستبراء الحامل بوضع كل حمل، كل الحمل. واستبراء من تحيض بحيضة، استبراء من تحيض بحيضة، لقوله عليه الصلاة والسلام في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض، هذا من أقوى أدلة الفقهاء بأن الحائض لا تحيض، الحامل لا تحيض، بأن الحامل لا تحيض. ولهذا قل الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحبل بانقطاع الدم، انقطاع الدم، ولو كانت الحامل تحيض كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى لا توطأ حامل لا توطأ حائض حتى تحيض، لا توطأ حائض حامل نعم حامل وذات حيض نعم لا توطأ حامل وذات حيض حتى تحيض حيضا فقط، ما قال حتى تضع حملها. وهذا يدلنا دلالة واضحة قوية على أن الحامل لا تحيض، الحامل لا تحيض. قال واستبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر، استبراء الآيسة يعني إنسان باع أمته أو اشترى الأمة، يعني انتبه جميع المسائل السابقة، كل المسائل السابقة طبق على الآيسة، يعني اشتراها ملكها اعتقها إلى آخره وهي لا تحيض كبيرة، هنا استبراءها بأي شيء؟ بشهر، استبراءها بشهر. لماذا قلنا شهر؟ لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في العدة التي تحيض ثلاث قروء والتي لا تحيض ثلاث أشهر، فلما أقيم الشهر مقام الحيضة أيضا في الاستبراء أقيم مقام الحيضة، فتستبرأ بشهر، تستبرأ بشهر. واستبراء الآيسة والصغيرة بمضي شهر، مضي شهر لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، لأن الشهر سد ما سد الحيضة، سد ما سد الحيضة. واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه عشرة أشهر، الآن الحرة إذا ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه كم تعتد؟ سنة، تسعة أشهر للحمل، ثلاث أشهر الإياس، عدة الإياس ثلاث أشهر، المجموع كم؟ سنة. سنة. طيب هنا الأمة التي ارتفع حيضها ولا تعلم لماذا ارتفع حيضها، فإنها تعتد الحمل كالحرة والعدة شهر. ولهذا قال واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه عشرة أشهر، ها تسعة الحمل وشهر استبراء الأمة، مر معنا قبل قليل الأمة استبرأ شهر، استبرأ شهر. واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه عشرة أشهر. وتصدق الأمة إذا قالت حضت، تصدق الأمة إذا قالت حضت، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتها، يعني لو أن الإنسان الآن اشترى له أمة، اشترى له أمة ليس الآن، يعني لو اشترى أمة، لو اشترى أمة فقالت له إني حضت، خلاص ما اشترى أن استبرئها، يصدقها فيطعها، فيطعها. أو قالت إني إني إني متزوجة فلا يطعها، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا من جهتها. قال وتصدق الأمة إذا قالت حضت، حضت. وهذا هذا عند العلماء فيه قاعدة، يقولون كل أمر لا يعلم إلا من جهة هذا الإنسان فالقول قول، يعني كل أمر لا يعلم إلا من جهة هذا الإنسان فالقول قوله، فالقول قوله. وهذا الأمر لا يمكن أن يعلم إلا من جهته. وإن ادعت موروثة وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث، ولم يقل موطوع، يقول وإن ادعت موروثة ولم يقل وإن ادعت موطوعة، لأنه فرق بين الموطوعة والموروثة. الموطوعة لو وطئت بشبهة فيجوز لسيدها أن يطأها ولا يستبرئها، لأن الولد لمن؟ لفراش. بل حتى لو كانت متزوجة، مرت معنا أن بعض العلماء يقول يجب أن يباشر بوطئها ليزيل الشبهة، لأن الولد للفراش. فهنا قال وإن ادعت موروثة ولم يقل موطوعة. وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه يقبل، لأن القول قوله. يعني لو أن هذا الشخص ورث العمة من أبيه، ورث العمة من أبيه، معي محمد على كل حال. محمد يعني جزاه الله خير، محمد يعني يداوم بالصباح للساعة 12، ويداوم من الساعة 1 إلى الساعة 5، ويأتي إلى الدرس. يعني اعذروه لو تحرك رأسه يمينا أو شمالا، جزاه الله خير، إن شاء الله مجاهد. يقول مات أبوه، مات أبوه وله أمة، وله أمة، ورثها ابنه، ورثها ابنه، وادعت أن أباه وطئها، لأنه لا يجوز إذا وطئها أبوه لا يجوز أن يطأها. كل ما حرم على الولد والأب في النكاح يحرم ملك الأم. أما إذا كان ما وطئها للولد أن يطأها، فادعت أن أباه وطئها، حرم عليه وطئها. والقول قول من؟ قوله. وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه كأبيه مثلا، بوطء مورثه، أو ادعت مشترات أن لها زوجا صدقت. إذا اشترى أمة فقالت والله أنا متزوجة، يعني سيدها قد زوجها، فالقول قولها، قول قولها، فلا يجوز له أن يطأها، لا يجوز له أن يطأها، لأنه لا يعرف إلا يعرف إلا من جهتها، لأنه لا يعرف إلا من جهتها، إلا من جهتها. طيب اشترى أمة، اشترى أمة، والأمة هذه مزوجة، الأمة هذه مزوجة، طب الذي اشتراها الآن ماذا يصنع بنكاحها؟ هو سيدها، له أن يبقيها وله أن يلغي النكاح، له أن يفسخه، له أن يفسخه. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع، كتاب الرضاع. قال رحمه الله تعالى وهو لغة مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، هذا الرضاع، الرضاع. والأصل في كون الرضاع محرما الكتاب والسنة والإجماع، الأصل في كون الرضاع محرما الكتاب والسنة والإجماع، فقد أجمع العلماء على تحريمه، أجمع العلماء على أن الرضاع محرما، إلا أنهم اختلفوا في عدده وزمنه، وإلا هو محل إجماع. أما الرضاع في اللغة، يقول المصنف هو لغة مص اللبن من الثدي، هذا لغة. فلو أن اللبن، لو مص اللبن من الثدي إنسان كبير أو صغير أو حيوان من ثدي حيوان أو حيوان من ثدي آدمي، كل يسمى رضاع في اللغة، لأن مجرد مص اللبن من الثدي هذا لغة رضاع، هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فله تعريف خاص يتعلق بهذا الباب، وهو لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا، شرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، لبنا ثاب عن حمل، هذا تعريفه شرعا، هذا تعريفه شرعا. و ودائما الأكثر، الأكثر أن التعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي، صح ولا لا؟ لكن هنا، هنا التعريف الشرعي أعم من اللغوي. التعريف اللغوي مص اللبن من الثدي فقط، مص اللبن من الثدي. أما شرعا مصه من الثدي ثاب عن حمل أو شربه أو إلى آخره، فالشرعي أوسع، الشرعي أوسع. لكن التعريف الأخرى في الغالب أن اللغوي أوسع من الشرع. الصيام مثلا لغة الإمساك، لغة الإمساك، فالإمساك عن أي شيء، عن الكلام، عن الطعام، عن الحركة، عن المشي، الإمساك. لكن شرعا الامساك عن المفطرات من طلوع الشمس الى من طلوع الفجر الى غروب الشمس. طيب الايمان ايهما اعم، اللغوي ولا الشرعي؟ الشرعي اعم. الايمان مثل الرضاعة، الشرعي اعم من اللغوي. الايمان لغه التصديق، التصديق، وشرعا ها التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. إذن الغالب، الغالب أن التعريف اللغوي دائما أعم من الشرعي، لكن في بعض الحالات يكون الشرعي أعم، يكون الشرعي أعم. الصلاة مثلا لغة، الدعاء أعم، لكن لكن شرعا عبادة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، فالشرعي أخص. طيب يقول هو مص من دون الحولين، وسيأتي هذا سيأتي من شروط الرضاع عندهم، أنه يشترط أن يكون في الحولين، ويشترط أن يكون نتج عن حمل إلى آخره. مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه، أو شربه أو نحوه، أو شربه أو نحوه، هذا الرضاع. مص يعني يمص اللبن من الثدي، يمص اللبن من الثدي الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو شرب، يعني لو ما مصه من الثدي، لو حلبته المرأة، حلبته المرأة وأسقته الطفل، الطفل فإنه يعتبر رضاع، يعتبر رضاع. قال ونحوه، ونحوه، ونحوه، يعني كما لو أكل اللبن فإنه يكون محرما. كيف يأكله؟ لو تحول اللبن إلى جبن، يعني أخرجت المرأة لبنها ثم تجبن صار جبنا فأكله، فأكله يكون محرما، يكون محرما. أو استعمله في غير الشرب، كلمة ونحوه يعني لو أدخله عن طريق الأنف، صعوق بالأنف أو وجور بالحلق، يصب بالحلق، واضح ولا؟ فإن هذا يعتبر كله، كله رضاع، يعتبر كله رضاع. قال مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. فقوله ثاب عن حمل يعني نتج عن حمل، نتج عن حمل، ويفهم من قوله كما سيأتي، يفهم من قوله أن البكر غير متزوجة التي لم توطأ أصلا، فإن لبنها لا يؤثر، لبنها لا يؤثر. هذا على المذهب، المذهب الصحيح أنه يؤثر كما سيأتي، أنه لا يشترط أن يكون ثابا عن حمل. قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لحديث عائشة مرفوعة يحرم من الرضاع يحرم من الولادة، رواه الجماعة، رواه الجماعة. المصنف هنا ذكر في الزاد، ذكر نص الحديث ثم استدل عليه بنص الحديث، ولهذا يقول بعض العلم يقول لو اكتفى بعبارته، لو قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لحديث عائشة مرفوع وسكت، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لأنه يعني ذكر نص الحديث، ولهذا له نظائر في بعض الأبواب التي مرت معنا، يذكر عبارة الحديث في الزاد ولا يذكر الحديث، يقول لحديث عائشة أو لحديث أبي هريرة، وهو نفس العبارة التي ذكرها بالزاد. لحديث عائشة مرفوع يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة، رواه الجماعة. طيب قول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول، تمر عليكم عبارة دائما يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه، إلا أم أخته وأخت ابنه. هذه قد تكون أم أخته من الرضاع أو أخت ابنه من الرضاع فتكون أجنبية، ها واضح ألا؟ دائما الفقهاء يستثنون هذه المسألة. لماذا يستثنونها؟ ركزوا معي ترى فيها شوية صعوبة. يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أخت ابنه، إلا أخت ابنه. طيب لماذا قالوا إلا أخت ابنه؟ يعني أخت ابنه ما تحرم، تحرم من النسب لكن لا تحرم من الرضاع. لماذا نصوا عليها؟ لأن أخت ابنه إما أن تكون بنت زوجته، إما أن تكون بنته، إما أن تكون بنته، وإما أن تكون ربيبته. هذه أخت ابنه، معي أخت ابنه، أخت ابنك أبو أحمد، أخت ابنك شو اسم ابنك؟ أحمد. طيب أخت أحمد إما أن تكون بنته، وإما أن تكون ربيبته، يعني تكون أخت ابنه من أمه، من أمه، واضح لا؟ وهذا الفقهاء قالوا إلا أخت ابنه وأم، إلا ابن إلا أخت ابنه ها وأخو أم أخته نعم إلا أم إلا أخت ابنه إلا أخت ابنه و إلا أم أخته إلا أم أخته وأخت ابنه إلا أم أخته وأخت ابنه أخت ابنه إما أن تكون بنتك وإما أن تكون بنت زوجتك صح ولا لا؟ هذه أخت ابنك أخت ولدك وأم أخته أم أخته ها واضح لا؟ لأن أم لا أي نعم أخت ابنه وأم ها وأم أخته نعم أم أخته أم أختك إما أن تكون إما أن يكون أخوك من الأب أم أخته صح ولا لا؟ أم أختي على كل حال خلني أراجعها بعدين وأتيكم بها أراجعها وأتيكم بها إلا ما أذكرها إن شاء الله. طيب على كل حال يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من الولادة نعم نعم أم أخته نعم أم أخته لا أم أخته أم أخته لأن أم أختك إما أن تكون أما لك نعم وإما أن تكون زوجة أبي أم أختك أم أختك إما أن تكون أمك إما أن تكون أمك وإما أن تكون زوجة أبي ولهذا كل ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب كل شيء يحرم من الرضاع يحرم من النسب إلا أخت ابنك وأم أختك هذه لا يلزم لا يلزم تحرم من النسب ولا يلزم أن تحرم ولا تحرم من الرضاع ها واضح الا اظنها ايه اتضحت الان يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من الولاده رواه الخمسه والمحرم من الرضاع خمس رضعات والمحرم من الرضاع خمس رضعات لحديث عائشه قالت انزل في القران عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار الى خمس رضعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك رواه مسلم لماذا قالت لماذا قالت عائشة توفي والأمر على ذلك لأنه لم ينسخ أن الحكم لم ينسخ خمس رضعات لم ينسخ وهذا هذا أحد الأقوال في المسألة هذا أحد الأقوال في المسألة وهو مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية أما خمس رضعات أنه لا بد أن تكون خمس رضعات لا لحديث عائشة الذي معنا هذا ولحديث أيضا لحديث عبد الحديث آخر عند عبد الرزاق في مصنفه لا يحرم إلا خمس رضعات لا يحرم إلا خمس رضعات هذا رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح وإسناده صحيح والقول الثاني أنه يحرم كثيره وقليله يحرم من الرضاع كثيره وقليله لا يشترط خمس لا يشترط خمس يحرم كثيره وقليله وهذا مذهب أبي حنيفة الظاهرية أنه يحرم الكثير والقليل أولا للأمومات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يحدد وأيضا استدلوا بحديث عقبة أقرب الحارث صحيح الذي تزوج امرأة ثم أتت امرأة وقالت إني أرضعتكما فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل ثم فارقها ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم خمس ولا أقل ولا أكثر فقال يستوي القليل والكثير القول الثالث أنه لا بد من ثلاث رضعات لا بد من ثلاث رضعات وهذه رواية الإمام أحمد رواية الإمام أحمد لا يحرم إلا ثلاث رضعات وليس خمس وليس أقل من ثلاث واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان هذا رواه مسلم لكن الجواب على هذا نقول هذه دلالة مفهوم وعندنا دلالة منطوق صريحة, عندنا دلالة منطوق صريحة. ثم عي, لأنه لا يلزم, أنت إذا ذكرت مسألة لا يلزم من المفهوم, لا يلزم من المفهوم. الآن لو قلت لشخص, لو قلت لشخص أعطي فلانا 5 ريالات, أعطي فلانا 5 ريالات صح, ثم بعد ذلك لا قلت أعطي كل من في المجلس على 5 ريالات, كل شخص أعطى 5 ريالات صح ولا لا, ثم قلت أعط فلان ريالين, أعط فلان ريالين, هل هذا يدل على أنه لا يعطى 5؟ ها لا ما يدل. لماذا؟ لأنك كونه قال أعط ريالين فهمت منه أنه لا يريد أن أعطيه 3 ولا 4 ولا 5, فهم هذا مفهوم, لكن هل يلزم؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن 5 رضعات يحرمنا كم حيات 5 رضعات تحرم, ثم سأله شخص أو تكلم عليه وسلم في هذا الموضوع فقال ما تحرم الرضعة ولا الرضعتان أو المصة ولا المصتان, فهو أجاب عن الثنتين ولم يتطرق إلى ها إلى كونها شرط أو غير شرط صح ولا لا. فدلالة المفهوم دائم غير لازمة, غير لازمة. وإذا عارضها دلالة منطوق صريحة ها فالمنطوق مقدم. طيب 5 رضعات منطوق صريحة فهو مقدم, فهو مقدم, واضح ولا؟ طيب أما الذين قالوا قليلهم وكثيرهم نقول هذا خصص, الأحكام العامة خصصت بالخمس, خصصت بالخمس ونسخ ما كان أكثر من الخمس, نسخ ما كان أكثر من الخمس ونسخ ما كان أقل منها, إذا كان الحكم قبل أقل من الخمس فننسخ بالخمس, لكن ما هناك دلالة على أنه أن قبل كانت الرضعة تحرم أو الرضعتان, واضح ولا؟ ولهذا هناك قول رابع أنه لا تحرم إلا 10 رضعات, لا تحرم إلا 10 رضعات, وهذا أخذا بالأمر السابق, هذا أخذا بالأمر السابق لكنه نسخ كما في حديث عائشة, لكنه نسخ. طيب طيب هل نقول الراجح أو نقول الأحوط؟ ها نعم نعم لا يمكن, العلماء يقول من هذه المسألة لا يمكن سلوك الاحتياط, سلوك الاحتياط هو صعب لا يمكن, لأنك إذا قلت خلاص أنا أريد أن أحتاط بدل ما هي 5 أخلي 3 رضعات محرمة صح ولا لا؟ أنتم معي ولا لا؟ إذن جعلت الأجنبية محرما له بعد 3 ومنعته من نكاحها, إذن ما احتط 3. طيب قال لا أنا أريد أن احتاط 5 رضعات تحرم احتياطا, ها قلنا من رضع 2 أو 3 ها جعلته أجنبي وهو قريب منه وأحللت له نكاح, طيب هل ممكن سلوك الاحتياط؟ هنا سلوك الاحتياط صعب, صعوبة جدا جدا. وعلى كل حال المذهب الفقهاء يقول 5 رضعات, 5 رضعات لحديث عائشة, وهذا نص في المسألة, هذا نص في المسألة. نعم نعم. الحنابلة والشافعية, الحنابلة والشافعية قال والمحرم من الرضاع 5 رضعات إلى آخره, ثم قال وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين. انتقل المصنف رحمه الله تعالى من العدد إلى الزمن, انتقل المصنف من العدد إلى الزمن, فقال لابد أن يكون في الحولين, لابد أن يكون في الحولين, وهذا أيضا مذهب الحنابلة والشافعية, هذا مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف أنه لابد أن يكون في الحولين, لابد أن يكون في الحولين. واستدلوا بالآية نفسها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين, كاملين ثم أي. لكن هل هذه الآية فيها دلالة على وجوب الإرضاع في الحولين؟ هل فيها دلالة؟ لا, الدلالة يقول العلماء بعضهم يقول بعض العلماء الدلالة غير واضحة, لأن هذه الآية إلزام للأم في الحولين وليس تحديدا للمرتضع صح ولا لا؟ لأن المرتضع قد يكون بأكثر من حولين يرضع لكنه محتاج إلى أمه في الحولين, وأكثر من حولين لا يجب عليه إرضاعه فله أن يسترضع أخرى, فهم استدلوا بهذه الآية، وقال البعض أن الدلالة في هذه الآية فيها نظر، فيها نظر، لكن عندنا أدلة أيضا أخرى، عندنا أدلة أيضا أخرى. فاستدلوا أيضا بحديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين، هذا عند الدارقطني، عند الدارقطني، وصححه ابن القيم وابن حجر، صححه ابن القيم وابن حجر، وهذا نص في المسألة. إذا ثبت هذا الحديث، ثبت صحته، فهو نص في المسألة. وورد عن عمر، ورد عن عمر أنه لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين من الصغر، هذا عند الدارقطني، الدارقطني ورواته ثقات، ورواته ثقات. ورد أيضا عن ابن مسعود وابن عمر ابن عباس وأبي هريرة، أبي هريرة، وصح عن جمع من الصحابة، صح عن جمع من الصحابة أنه لا بد أن يكون في الحولين ولا يجوز بعد الحولين. ومن أدلتهم أيضا قالوا هذا أضبط، هذا أضبط، يعني إذا لم نجعله في الحولين ما ينضبط الرضاع، ما ينضبط، يعني إلى كم يرضع؟ فالحولين أضبط، الحولين أضبط. القول الثاني أبو حنيفة 30 شهرا، 30 شهرا، يعني زاد 6 أشهر، زاد 6 أشهر، وهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. والقول الثالث أنه في الحولين ويتسامح في الزيادة القليلة، في الحولين ويتسامح في الزيادة القليلة، يتسامح فيما قاربها، هذا مذهب الإمام مالك، الإمام مالك، يعني اليومين والثلاثة واليوم يتسامح فيه، يتسامح فيه، وأدلته نفس أدلة القول الأول، نفس أدلة القول الأول. الرابع شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية أنه يقول مدة الرضاع إلى زمن الفطام، إلى زمن الفطام، ما دام أنه لم يفطم فله أن يرضع، يعني ممكن يأخذ 3 سنوات إذا ما فطم فله أن يرضع. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها، حديث أم سلمة، استدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، كان قبل الفطام. هذا رواه الترمذي وابن حبان، رواه الحاكم، رواه الترمذي وابن حبان، صححه، صححه الترمذي وابن حبان. والأقرب في هذا، أقرب في هذا القول الأول، القول الأول وهو مذهب الحنابلة والشافعي أنه يكون في الحولين، أنه في الحولين لا بد أن يكون في الحولين، لا بد أن يكون في الحولين. طيب ما دام المصنف يقول في الحولين والخلاف الآن غير الحولين، إذن هذا يخرجنا إلى مسألة أخرى، ما دام قال في الحولين يخرجنا إلى رضاع الكبير، لأن الكبير لا يكون في الحولين، الكبير لا يكون رضاعه في الحولين، فهل رضاع الكبير محرم أو ليس بمحرم؟ أما عند الحنابلة والشافعية والمالكية الأئمة الأربعة أنه لا يحرم، لأن أقوالهم مرت معنا، أقوالهم مرت معنا، من قال 2 أو 30 شهرا أو 2 وشيئا، شيخ الإسلام قبل الفطام، فالكبير غير وارد عندهم، كبير غير وارد عندهم. ولهذا القول الأول، القول الأول مذهب عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، قول عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا يحرم، أن رضاع الكبير لا يحرم، رضاع الكبير لا يحرم. واستدلوا بالأدلة السابقة، استدلوا بأدلة الحولين، استدلوا بأدلة الحولين، واستدلوا بقوله إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. واستدلوا أيضا بقوله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والغالب أن الأم تكون المولود الصغير، حتى تكون الكبير تقول له أم بعدما يكبر، هذا يدل على أن الرضاع الصغير تقول له أم، تقول له أم. القول الثاني قلت أن الرضاع الكبير يحرم، أن الرضاع الكبير يحرم، وهذا مذهب داود الظاهري، هذا مذهب داود الظاهري. ونقل عن عائشة، نقل هذا عن عائشة رضي الله عنها أن الرضاع الكبير يحرم، الرضاع الكبير يحرم، واستدلوا بالعمومات، فأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأمهاتكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخره. وهذه عام، هذه عام يشمل الكبير الصغير، يشمل الكبير الصغير. واستدلوا طلق أنه ورد عن عائشة، ورد عن عائشة إذا أراد أحد أن يدخل عليها، إذا أراد رجل أن يدخل عليها أمرت إحدى أخواتها أن ترضعه ثم تأذن له، أمرت إحدى أخواتها أن ترضعه ثم تأذن له. هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة، استدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه تحرمي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه تحرمي عليه. فقد ورد أنه رجل كبير، ورد أنه رجل كبير له لحية، له لحية، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ضحك، ضحك، فدل على أنه أن الرضاع الكبير يحرم، الرضاع الكبير يحرم. والراجح مذهب الجمهور بلا شك، الراجح مذهب الجمهور، بل هو المتعين، بل هو المتعين، ولا يجوز القول بغيره. وأما أدلة سالم مولى أبي حذيفة وآخر فهذا منسوخ، أجابوا عليه بأنه منسوخ، هذا جواب الأئمة الأربعة، جواب الجمهور أنه منسوخ. أما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيقول إن هذا ليس بمنسوخ، هذا لحال كحال أبي حذيفة، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يمكن أن يأتي شيء من الشرع يخص أحدا بعينه، لا يمكن يخص فلان من الناس، هذا لا يمكن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي شيء يخصه لأنه محمد بن عبد الله، لا يخصه لأنه رسول الله. ولا تجد الخصائص إذا آتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له باسم النبوة، باسم الرسالة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص له أشياء لأنه رسول لا لأنه محمد بن عبد الله. يقول شيخ الإسلام لا يخص له شيء لأنه محمد بن عبد الله لكن لأنه رسول، ولا يمكن أن يخصص شيء لأحد من الناس، حكم من أحكام الشريعة يخص لزيد من الناس، هذا لا يمكن، لكن يخص بالحالة بالوصف، مثل سالم مولى أبي حذيفة، ومثل خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، يعني وسلم شهادته بشهادة رجلين، هذا ليس خاص لخزيمة بن ثابت، لا يقول خاص لمن حال مثل حال خزيمة، فمن شهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يره في قضية أعطي شهادة رجلين. والذي ضحى بعناق هذا أيضا ليس خاص به، يقول بالنيار، يقول شيخ الإسلام ليس خاص به، خاص مثل حاله، حاله. فمن مثلا ضحى جاهلا يظنها تجزئ، فهنا ها يقال تجزئ عنه لأنه مثل حالته. وسالم مولى أبي حذيفة لابد أن تكون مثل حالته، لكن العلماء يقولون حالة سالم مولى أبي حذيفة الآن متعذرة، لا يمكن. لماذا متعذرة؟ لأن أبا حذيفة تبناه أولا ثم احتاجوا إلى إرضائه، صار معهم في البيت يعيش معهم، والآن ليس في الإسلام تبني حتى يكون مثل حال سالم. وعلى هذا نقول حال سالم مولى أبي حذيفة هل ممكن يرد الآن؟ لا يمكن يرد، لا يمكن يرد. فيبقى عندنا حالة خزيمة بن ثابت، وأيضا نقول الآن لا يمكن، لا يمكن تقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فعلى كل حال القول الصحيح، بل القول المتعين، أن رضاع الكبير لا يحرم، أن رضاع الكبير لا يحرم. لكن مما يؤسف له مع انتشار هذه الوسائل أن تتحول بعض الأحكام الشرعية إذا سمعها الناس وهم يجهلونها أن تتحول إلى السخرية والاستهزاء. فقد ذكر بعض العلماء هذه المسألة وذكر الخلاف فيها وبث في الإعلام الخلاف، تنقل كلامه فتواه، فاتخذها الناس محلا للسخرية، تعلقون الموظف يقول أنا أريد أن ترضعني زميلتي، والآخر هذا من السخرية بدين الله جل وعلا، ومحرم وعلى خطر الذي يسخر أن يزيغ الله عز وجل قلبه. فهي أحكام شرعية ثابتة قال بها العلماء وأهلها القائلون بها ماتوا. لا يمكن أن يجمع على مسألة من قال بها قد مات. أما لو أجمعوا على مسألة قبل أن يموت أحد المجمعين فإن تكون المسألة محل اتفاق ومحل إجماع. مع أن هذه المسألة الآن رضاع الكبير يعني أشبه ما يكون الآن بالإجماع أنه لا يحرم في العالم الإسلامي كله. لكن ما تستطيع أن تقول إجماع لأن من قال بتحريم رضاع الكبير من العلماء المعتبرين وقد مات ولا يمكن أن ينعقد الإجماع وهناك من خالف. فعلى كل حال قوله في الحولين يدل على أن الرضاع لابد أن يكون في الحولين ويتفرع عليه أنه لا أثر لرضاع الكبير قال لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولقوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية المصنف استدل بها على الحولين وهي تدل على الحولين لكن ليست دلالة يعني قطعية يقينية. فهي خطاب للأمهات خطاب للمرضعات ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الترمذي حديث حسن صحيح ومتى امتص ثم قطعه. بقي عندنا مسألة لأنه يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب هل الرضاع له مدخل في المصاهرة أو لا؟ يعني الآن يعني أم زوجته من النسب حرام عليه نكاحها لأنها محرم له صح ولا لا؟ أم زوجته من النسب أمها لكن أمها من الرضاع هل هي حرام عليه؟ هل هي محرم له؟ طيب أختها من أخت زوجته من الرضاع هل يجوز أن يجمع بينهما؟ إن قلنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قلنا هنا أم زوجته من الرضاع محرم له وأخت زوجته من الرضاع لا يجوز الجمع بينهما. وإن قلنا أنها لا تحرم جاز أن يتزوج أم زوجته من الرضاع وجاز أن يجمع بينها وبين أختها من الرضاع. ولهذا ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يحرم من المصاهرة نظير ما يحرم من النسب. فإذا كان هناك رضاع فإنه حرام أيضا والقول الثاني أنه لا يحرم. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يحرم. ويرجحه شيخنا رحمه الله تعالى أن الرضاع لا مدخل له في المصاهرة لكن شيخنا رحمه الله تعالى يسلك سبيل الاحتياط يقول لا تكون محرما له ولا يتزوجها مسألة واضحة يعني مثلا أم زوجته من الرضاع زوجتك أرضعتها امرأة عند الأئمة الأربعة محرم لك مثل أمها من النسب. وعند شيخ الإسلام أجنبية لست محرم لك. شيخ محمد رحمه الله تعالى يأخذ برأي شيخ الإسلام ورأي الجمهور يقول هي ليست محرما له لا يسلم عليها ولا تكشف له ولا يخلو بها ولا يتزوجها احتياطا. يقول والاحتياط له طريق في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجبي عنه يا سودة مع أنها مع أنها عمته صلى الله عليه وسلم.